جعلت في الصباح تلاوة مثل هذه الكتب هو أفضل لك، لأن القرآن تتلو في بعض الأوقات لما تعلن عن القرآن مرة، ولكن كون تتلو مثل هذه الكتب أفضل من تلاوة القرآن. لما؟ ليس أنها هي أفضل من القرآن، ولكنها هي تدل على معاني ما في القرآن. يقول ابن عباس: كنا لا نسعود، كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم معانيهن ونعمل بهن. وطلب العلم أفضل من تلاوة القرآن، طلب العلم أفضل من تلاوة القرآن. ولا يعني ذلك أنه يعرض عن تلاوة القرآن لكن يتلو القرآن في وقت دون وقت، ويجعل له في كتب التوحيد وقت، يتلو القرآن في وقت ويجعل له قراءة في كتب التوحيد. الصوفية اللي يسمونه علم الباطن، هذا مو ظاهر، يقول يعني نعرف شيء ما تعرفون أنت، كذبوا، ما في علم باطن. حتى يأتيك اليقين، هؤلاء الصوفية غلاتهم ولا من كلهم، والوحدة والاتحاد الذين ينكرون وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني ذاك اليقين فترك العبادات. هؤلاء كفار لا يناكحون ولا يواكلون ولا يشاربون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، يعني ما يتعبد ما يعبد الله، يقول وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنه إذا أتاه اليقين ترك العبادة. هؤلاء كفار ولو أنه ادعى الإسلام، فلا يناكح ولا يواكل ولا يشارك ولا يرث ولا يورث ولا يدفن من مقابر المسلمين. أجل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتاه اليقين، وانت أتاك اليقين يا جاهل مركب؟ الرسول ما أتاه اليقين وانت أتاك اليقين؟ الرسول قام حتى تبطلت قدماه عليه الصلاة والسلام، وجاهد في الله حق جهاده، وأتاه ملك الموت وهو قريب يقوم يهادى بين رجلين في مرض الموت حتى أقيم في الصف عليه الصلاة والسلام. أدل ما أتاه اليقين وأنت أتاك اليقين؟ هل بعد هذا الكبر من كفر؟ إيش تعريف يا شيخ؟ تعريف الإله عند المشركين، تعريف الإله عند المشركين. نعم، تعريف الإله عند المشركين ايش كانوا يحلم به؟ واللي يقصد بهذه الاشياء بالدعاء والتواول يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، والذي يقصد بالقربة والشفاعة، هذا الاله ما نعبده بالله ليقربونا الى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقربون إلى الله زبا، يجعلهم وسائد بيننا وبين الله، أو لا يقولون ما إذا نعبدهم إلا يجعلنا وسائد بيننا وبين الله، هذا الشرك. اليقين المقصود به الموت، لكنهم قالوا لا، اليقين حتى تصل إلى رتبة الماء الصوفية، وأن تعبد حتى يأتيك الموت. ولو كان ولي ما يدعى ولا ولا يستغاث به، لأن تجاوز هذا الاعتقاد إلى سيد الأولياء هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ويقول لا تدروني كما أطرت النصارى ابن المصيب، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسول، حتى ولو كان ولي. ونوح نؤمن بكرامات الأولياء، نؤمن بها حق، ولكن عينك أن تفرق بين الكرامة والخوارق الشيطانية، وإلا نؤمن بكرامات الأولياء، وأن الأولياء لهم كرامات، ولكن فرق بين الكرامة والخارق الشيطاني. نعم ما سمعت. الكرامة إذا عرضنا عمله على الكتاب والسنة ووجدناه يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، فما جرى على يدين قد تكون كرامة، كما مشى سعد وأبو مسلم الخولاني على الماء، وكما أكل خالد بن وليد السوء ولم يضره، هذه نعترف كرامة. فإن كان من مجهول أو من لا يعرف أو من إنسان مشعوذ أو من إنسان محتال، هذا ما نفعله. ولذلك قال بعضهم، قال ابن تيمية: لا تعجبوا من أحد ولو طار في الهواء أو مشى على الماء حتى تعرف عمله على كتاب الله سبحانه. وأيضا بعضا تكون حيالات من كرامات، كما ذكر عن الحلاج، يعني يغلوب الصوفية حلاج، ولكن ما ليست كرامة. يذكرون أنه يأمر بعض رفقاه يذهب إلى قرية قبل أسبوع، وأنه يدفن طعام في مكان، ثم بعد أسبوع يأتي إلى هذه القرية يجلس في هذا المكان ثم يقول يحضر طعام، لا يقول هذا الطعام هذا جانا من الجن كذا وكذا، هذه كرامة، ما هي كرامات، هذه حيالات. وأيضا كون يأتي بطعام أو يطلب الكرامة هو أو يري الناس أنه كرامة، هذا دليل أنه فيه شيء. الذي يطلب الكرامات يعمل لأجل الكرامات، هذا ما أخلص عمله لله. يعني بعض الناس يتزهد ويتعبد لما لأجل أن يحصل على يديه كرامة، هذا ما أخلص عمله لله. وبعض الناس يري أنه حصل على يديه كرامة، هذا ليس من أهل الكرامات. لهذا تعلم الفرق. ويقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر أمر بلالا فأذن وأقام، في هذا أنه يؤذن للفائتة ويقام، إلا أن إذا كانت الفائتة لمنفرد فالأحسن لو أذن أن يؤذن بينه وبين نفسه، لئلا أو كان في مدينة ربما أنه يغر غيره إذا رفع صوت، أما إذا كان في سفر أو معه رفقة فلا بأس من رفع الأذان ليعلموا بذلك. كان في آخر الليل إلا وقد وكل من يرقب الصبح، قال من يكلأ لنا الفجر، فانتدب لذلك بلال فاتكأ فنام. هذا تعلم أنه يحتاج مع الاحتياط ومع أنه نادر، هذا جائز. ولكن بعض الناس يعني الموسف يعني أن بعض الناس يتساهل بالصلاة في وقت الصلاة، حتى ان بعضهم يعني سأل قال انا اتيت قبل صلاة الصبح انا ورفقة معي، هذا يدل على الإنسان لابد حاجة إلى التعلم تعلم الدين. يقول أنا أتيت قبل صلاة الصبح فطفت قبل الصلاة، في أثناء الصلاة وأنا طوف ورفقة، ثم لما فرغنا من الطواف ذهبنا للسعي، ثم ذهب وحلق حتى كان بعد الشمس بساعة، يقول هل نصلي الآن؟ وهل نصلي الآن؟ سبحان الله. يقال هذه سنة العمرة التي أتيت بها، لم تترك ركنا من أركان الإسلام حتى يخرج الوقت، هذا يدل على عدم اعتناء بالصلاة والاهتمام بها، وأنه لربما أنه كان قبل العمرة ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس. فهذا لو أقام الصلاة في وقتها خير له من أن يعتمد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولو عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود في كل صلاة وفي رواية لا ولد ينادي في واحدة منهما. الصحيح هو الأول والذي عليه العمل، في هذا دليل على أنه يؤذن للجمع إذانا واحدا ويقام إقامتين، يعني إذا جمع المسلم في السفر فله أن يؤذن للأولى وأن يقيم لكل صلاة ولا يؤذن للصلاتين، وإنما يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. والله عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذنوا بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنهم من مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه. وفي آخره إدراج. هذا دليل على صحة أذان الأعمى إذا كان يوثق به، فإذا كان أعمى لا يثق به فلربما أنه يؤذن قبل دخول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن أم مكتوم يؤذن وهو أعمى، وكان لا يؤذن، يعني هذا كدري على أنه يحتاط ويتحرى، يعني ابن أم مكتوم لما كان أعمى وقد يدخل الوقت وهو ما شعر أو ربما أنه يؤذن قبل دخول الوقت، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. معنى ذلك أن ابن أم مكتوم يحتاط، إذا كان يوثق بالأعمى فله فيجعل مؤذن، يعني هذا دليل على صحة أذان الأعمى. نعم، لكن هذا دليل على أنه ما يؤذن حتى يتأكد، قال له أصبحت أصبحت. يؤذن في الفجر فقط، لكنه لا بأس بأذانه في جميع الأوقات. نفس الشرط. نعم. نفس الشرط. يؤذن في ذي الوقت. هذا هو احتياط. هذا دليل على احتياط. نعم. الله قال ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام وهو أبو داود وضعفه. هذا الحديث كل ما في صحة، يعني مضاعف. النبي أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وينادي على إن العبد قد نام. هذا قد تكون لما في الصحة، ولكن على فرض القول به فإنه يدل على عدم جواز عدم صحة الأذان قبل دخول الوقت، وأنه لو حصل للمؤذن أذن قبل دخول الوقت فعليه أن يرجع وأن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الوقت، ولكن هذا يعارض أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أن بلالا يؤذن بليل، هنا قال إنه أذن بالليل، ولهذا إما أنه فعل ذلك نادر أو أنه يعني تكلم بصحة هذا الحديث وأنه لم يصح. نعم. قرينة أخرى يا شيخ؟ تكون هذه قرينة أخرى لضعفه؟ نعم. وهذه لا تؤيد ضعف الحديث. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. من أهل العلم من قال إن هذا الأمر للوجوب. ما الذي يصرفه على الوجوب؟ يعني هذا أمر لا بد لهذا الأمر من صارف. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا أمر ما يصرف هذا الأمر. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل هذا الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ وإذا كان الاستحباب فما الذي يصرف على الوجوب؟ يعني انه ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن. يا لا دليل على ان الامر الاستحباب. نعم. اذا الحي على زيد لم نقل مثل ما قال لا حول ولا قوه. هذا ياتي ما بعد. اننا نتكلم في متابعه المؤذن يعني من اهل العلم من قال بوجوبه. ولكن اظهر والله تعالى انها ليست بواجبه ولكنها متاكده الاستحباب. يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا من أهل العلم من قال بوجوب متابعة المؤذن. إلا أن هناك صارف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في بعض الأحيان والمؤذن لا. وفي أيضا صارف آخر. لكن قولوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني لما تكلم شراح الحديث على ذلك منهم من رأى أن الأمر للوجوب ولكن الجمهور على أنه للاستحباب. فعليك أن تحرص على متابعة المؤذن وأن تقول مثل ما يقول إلا ما استثني. ما هو الذي يستثني؟ الحي على سيد. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول ما لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ناداك تقول لا حول لي ولا قوة لي على الإتيان بالمسجد إلا بك يا حي. يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى أنه لا حول لي يا ربي ولا قوة لي إلا بك يا الله على الإتيان للمسجد وأداء الصلاة. في هذا التبري من الحول والقوة إلا بالله. وأما الصلاة خير من النوم فهل يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ أو يقول صدقت وبررت أو يقول صدقت وبررت. يعني من الفقهاء من قال يقول صدقت وبررت من يقول تقول صدقت وبررت ومنهم من قال تقول مثل ما يقول. الصلاة خير من النوم لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تقول مثل ما يقول. ومنهم من قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كالحي على فين. لأنه يعني لما أخبرت أن الصلاة خير من النوم تقول لا حول لي ولا قوة إلى الإتيان إلى المسجد إلا بالله. ولكن القول بقول الصلاة خير من النوم أن النوم أظهر عملا بالحديث يقول مثل ما يقول إلا بالحيعلتين. الأظهر والله تعالى أعلم أنك تقول مثل ما يقول إلا بالحيعلتين. على الجمع ما يحصل. ما نقول الصلاة خير من مثل ما يقول، وإلا تقول لا حول ولا قوة. لا ما تقول حي على الصلاة. إلا في الحي على تين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ ممكن ما اطلع على الحديث، في حديث إن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحي على تين. ها؟ زيد؟ ترى زيد؟ إيه؟ أي من ما اطلع على الحديث تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحي على تين. فقال لا يا حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ورد في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الحديث عن رسول الله إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لا هذا في اجتهاد كما يقول بعض العلماء، لكنه مجتهد في عالم، ما نقول أنه بدعة لأنها مسألة اجتهادية، لكن الذي نعمل به هو أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا في الحيعلتين. هذا الحديث نص في ذلك. نعيد الحديث. والله قال مسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمات والحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في صحيح مسلم. سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تريد أوضح من هذا؟ وفي صحيح مسلم. نعم. تقول إيه؟ ما أستطيع القيام للصلاة وأداء الصلاة إلا بالله. هل تستطيع أن تقوم لتؤدي الصلاة إلا بالله؟ نعم. والله عثمان بن أبي العاص. كذلك يعني ورد يعني فضل قول رضيت بالله ربا وفي الإسلام دينا بمحمد النبي بعد الشهادتين. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قلت أشهد أن محمد رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وفي الإسلام دينا بمحمد النبي. هذا ورد في حديث بعد الشهادتين. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعد المؤذن فأنت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. من أهل العلم من قال إن محلها بعد الفراغ من الأذان، بعدما يقول لا إله إلا الله تقول رضيت بالله ربا. ومنهم من يقول محلها بعد الشهادتين، بعد الشهادتين تقول رضيت بالله ربا. ومنهم من يقولها بعد الأذان. وكذلك الصلاة والسلام على رسول الله إذا فرغ قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنه قال ثم صلوا علي. أبي تفطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، جمع بين هذا الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعى بهذا الدعاء. في هذا التفطن لمثل ذلك في إجابة المؤذن، ولكن عليك أن تحرص على إجابة المؤذن خروجا من الخلاف من أوجبه. وإن كان الراجح أنه ليس بواجب متابعة المؤذن إلا أن من أهل العلم من قال بوجوبه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته. هناك ما يصرفه على الوجوب والاستحباب إلا أن من العلم تمسك بهذا الحديث وقال بالوجوب، والمشهور هو عدم الوجوب. لكن إذا علمت الخلاف أفادك أن تحرص على إجابة المؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسلم قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وسلم دينا وغفر له ما تقدم من ذنبه. من أهل العلم من قال لا ما يجيبه، هذا قالوا بعضهم هذا الصارف على عدد. من قال حين يسمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا مما يصرف عن وجوب الاستحباب. يعني من قال إنه بعدم متابعة المؤذن قال قولوا هذا، فهذا جعل المتابعة ليست واجبة. ماذا؟ أنا المؤذن يكون أيضا. ها؟ بعض المؤذنين يكون قبل أن يؤذن. لا ما ينفع. هذا الترجيع جائز. الترجيع بعد التكبير يقوله في نفسه، هذا يسمى ترجيع. هذا أذان أبي محذورة. نعم. والدعاء بعد الأذان من مواطن استجابة الدعاء. بعد الأذان ترفع يديك تدعو أو تدعو، هذا من مواطن استجابة الدعاء. فجاء في ذلك حديث. هو مشرك بالله عز وجل ما دام أنه يسمع القرآن، لأن الله عز وجل يقول: ما على الرسول إلا البلاغ، ومن قرأ القرآن أو سمع القرآن فقد بلغه القرآن. الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يسأل المدد من غير الله فهو مشرك، لأنه لا يجهل القرآن ويسمع القرآن. وهذا هو الحكمة في خلق الخلق، أن يعبد الله وهو عبد غير الله وهو مشرك بالله. إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهم كفار. لماذا قارن الله تعالى بين المسجد وبين العبادة فيه؟ قولي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً.